الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ شاء الله الشيخ أحمد مدين. Thank you.

Oh. Thank you. من الناس ثمن Yeah.

لعله يحلق بنا الى اجواز الملع الاعلى على ما لنا ربنا من نعمة الله علينا، وإن هذا القرآن يهدي للذي هي أقرب. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينفعنا، وأن يجعله لنا شافعا يوم القيامة، ومؤنسا لنا في القبر، ونورا لنا على الصراط. إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. والآن مع فضيلة الشيخ أحمد. شرفت يا مولاي. شرفت يا بحق. طيبين. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Money in the town.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا انظر كيف فضلنا

السيد. عم الحاج احمد طيب براحتك علينا شويه والنبي. النبي يا شيخ براحتك شويه علينا والنبي. الله عايزين شويه تفصيل كده. النبي يا شيخ بالراحه كده علينا شويه والنبي. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل أحدهما أو كليهما ده لسه اول مره بنسمع القران ده. واخفض لهما ربكم أعلم بما في Thank you.